بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 11 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى آخر الحديث. تكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بكون الله عز وجل طيب، وأنه هو المقدس المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وأنه لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، وهو ما كان خالصا لوجهه وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ما يتعلق بالأمر الذي أمر الله به المؤمنين وما أمر به المرسلين، وأنه الأكل من الطيبات وعمل الصالحات. وذكرنا ثالثا 3 أو 4 أمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسباب لإجابة الدعاء، حيث قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. ثم ذكرنا 4 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب أيضا لمنع إجابة الدعاء، قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك، أي أن استجابة الدعاء لمن كان مطعمه ومشربه وملبسه وغذاؤه بالحرام أمر مستبعد. اليوم بحول الله تعالى نتحدث عن الحديث 11. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولاً، ما يتعلق بأصل هذا الحديث وقصته. الأمر الثاني، ما يتعلق بمعنى الريبة. والأمر الثالث، ما يتعلق بحكم الريبة. والأمر الرابع، هل ترك الريبة لكل أحد أم أن هناك تفريق، أو أن ترك الريبة يكون لأناس دون أناس. أولاً، ما يتعلق بأصل هذا الحديث، فإن الترمذي حينما روى هذا الحديث زاد فيه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال: فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. قال الترمذي: وللحديث قصة. وجاء في رواية عند ابن حبان رحمه الله تعالى، قال ابن حبان: فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة. والقصة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وذلك أن الحسن رضي الله عنه قد ولد في السنة 3 من الهجرة، وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره قرابة 7 سنوات. فأتاه أبو الحوراء حينما كبر رضي الله عنه، فقال له، يقول أبو الحوراء للحسن بن علي، قال له: أخبرني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثك به أحد. فقال الحسن رحمه الله ورضي الله عنه: ذكر أنه أكل تمرة من تمر الصدقة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، وفيها لعابه، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم مع التمر. فقال رجل: يا رسول الله، ما عليك من هذه التمرة من هذا الصبي؟ أي أن هذه تمرة واحدة لا تؤثر، وهذا الذي أكل التمر صبي صغير، ربما أنه لا يكون حكم النهي عن أكل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم يشمله. فقال: إننا لا نأكل الصدقة. ثم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الحسن: وحفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا هو دعاء القنوت الذي حفظه الحسن رضي الله عنه ورحمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أحمد. أما ما يتعلق بمعنى الريبة، فإن الريبة هو الأمر الذي يحصل معه قلق للإنسان واضطراب. وجاء في حديث ضعيف ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. قال: كيف لي بمعرفة ذلك؟ قال: ضع يدك على قلبك فإن القلب يطمئن للحلال ويضطرب للحرام. والحديث في إسناده مقال، ولكنه واقع للإنسان. والعرب قبل الإسلام حينما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عرفوا حينما سمعوه أنه حق وأنه صدق، لأنه لا يحصل حينما يستمعون إلى هذه الآيات لا يحصل لهم اضطراب ولا قلق، مما يدل على أنه كتاب الله عز وجل وأنه حق وأنه صدق. أما الكذب فإنه يحصل معه اضطراب للنفس. ومما وصل إليه الاختراع الحديث والعلم الجديد أنهم اخترعوا جهازا يكتشف الكذب، وهو يحسب دقات القلب واضطراب النفس، فيبين أن الإنسان إذا تكلم وحصل له هذا القلق وهذا الاضطراب فإنه كاذب. أما ما يتعلق بحكم هذا الأمر الذي يريب الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوارد الذي يرد على القلب شيئان: أمر يريب الإنسان وأمر لا يريبه، وبيّن أن الأمر الذي يريبه لا بد أن يدعه ويتركه إلى الشيء الذي لا يريبه ولا يقلق. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: يزعمون أن الورع صعب وهو أمر سهل، ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أصعبهما. وقال الحسن ابن أبي سنان: إن الورع سهل إذا رابك شيء أو إذا أقلقك شيء فاترك. وكلامهم هذا رحمهم الله ورضي الله عنهم سهل عليهم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت عن الصيد للمحرم، هل يأكل المحرم من الصيد أو لا يأكل إذا لم يكن الصيد صيد له، قالت: إنما هي أيام معدودة، أي أيام الحج، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن المسألة فيها خلاف. إذا كان الصيد ليس من صيد المحرم وإنما صيد له، هل يأكل أو لا؟ وهذا يبين أنهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم كانوا يدعون المشتبهات ويدعون الأمور التي لا يعلمون حكم الله فيها إلى الأمر الواضح البين. أما ما يتعلق بهل هذا الأمر الذي هو ترك الشبهات يكون لكل أحد أم لا، فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا الأمر يكون لمن ترك الحرام البين، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وها هنا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن التوقف والاحتياط في الشبهات لا ينبغي لكل أحد، وإنما من كمل الحلال وترك الحرام وكان تقواه وورعه مشابها، أي في حاله في الظاهر وحاله في الباطن مع الله عز وجل، فإنه يترك الشبهات ويدقق فيها. أما من كان يأتي الحرام البين ثم بعد ذلك يتوقف في الشبهات، فهذا ينهى عن فعله هذا وينكر عليه. وحينما سأل أهل العراق عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، سألوه عن دم البعوضة، فقال: قاتلهم الله، يقتلون الحسين بن علي ثم يسألون عن دم البعوضة. وأتى رجل إلى بشر بن الحارث رضي الله عنه ورحمه الله، فسأله عن رجل له امرأة، له زوجة، وأمه تأمره بطلاق زوجته، فقال: إن كان هذا الرجل قد بر أمه ولم يبقى من بر أمه إلا طلاق زوجته فليطلقها، وأما إذا كان يريد أن يطلق زوجته ثم بعد ذلك يأتي إلى أمه فيعقها فلا. وهذا أيضا حينما أتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه إلى المسجد، وكان لديهم في السابق المحابر يكتبون بها، فأتاه رجل يستأذن منه أن يأخذ من محبرته ويكتب، أو يعني يأخذ من حبره، فقال: إن هذا ورع بارد أو ورع مظلم، لأن مثل هذا الشيء لا يحصل فيه استئذان في العادة ولا يحصل فيه اتقاء، وإنما من كمل الحلال والحرام فإنه بعد ذلك يتوقف في الشبهات ويتحرى بعد ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإنعامه أن يرزقنا وإياكم تقواه وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك ودمر الكافرين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في حلب من بلاد الشام وفي كل مكان يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.